على وجهه وبقلب مقبل على الله ونية صادقة فإنه لا يكاد يرد توسله بالله جل وعلا. وهذا كثير في توسلات الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الرسل قبله، رسول الله قبله، فهو من أنفع العمل ومن أهم ما ينبغي للإنسان أن يهتم به، أن يتوسل بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فأفعاله من صفاته تعالى وتقدس. فتوسل به أولا بأنه رب السماوات السبع. السماوات في جميع مواردها إلا ما شاء الله تأتي إما مقصودا بها الجنس أو إنها بلفظ الجمع، إما يقصد بها الجنس والجنس معروف أنه جمع، أو تأتي بلفظ الجمع كما هنا بخلاف الأرض فإنها جاءت في جميع مواردها في الكتاب، كتاب الله جل وعلا، مفردة الأرض، إلا في نصوص نادرة كقوله جل وعلا ومن الأرض مثلهن، لما قال خلق سبع سماوات قال ومن الأرض مثلهن، فجاءت المثلية فقط. وإلا وكذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي على هذا النمط، ولكن جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، من سبع أراضين. فهذا يدخل في العقيدة لأنه من الأمور التي يجب أن تعلم وتعتقد. وفي هذا للناس أقوال معروفة، ولكن الصواب في هذا لأن من المفسرين من اختار القول المرجوح كالقرطبي رحمه الله في تفسيره، فإنه اختار قولا مرجوحا زعم أنه هو الصواب، وهو أنه قال إن الأراضين سبع مفتوقة ما بين أرض وأخرى فضاء، سبع أراضين، وذكر على ذلك آثار وزعم أن هذا هو الراجح وأن هذا هو الصواب، والواقع أن هذا مرجوح، والآثار التي ذكرها كلها أو جلها عن بني إسرائيل، بل عن زنادقتهم الذين يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين، وقد لا يكون ذلك مقصودا ممن ينقله أو يفشيه منهم، ولكنه من باب أن الأمور الغريبة مطلوبة. ومن العلماء من قال المقصود بالأراضين الأقاليم السبع، وهذا مشهور، يعني هذا القول الثاني، الأراضين الأقاليم السبعة، مقصودهم بالأقاليم يعني الأماكن في الأرض التي تنحاز بصفات معينة وهي موجودة كلها معروفة، هي معروفة هذا قديما، وليس المقصود القارات التي عرفت الآن في قولهم إلى قاليم، ولكنها داخلة في هذا. والقول الثالث وهو القول الصحيح أن الأراضين سبع ولكنها طبقات ولم تفتق كفتق السماء، فإن السماء واحدة فوق الأخرى وكل واحدة بينها وبين الأخرى مسافة هائلة شاسعة جدا، كما جاء في الحديث السابق أما الأرض فليست كذلك، الأرض خلقت سبع طبقات ولكنها غير مفتوقة، ما بين طبقة وأخرى ليس فيه فضاء، وأسفلها الذي هو مركز الأرض الطبقة السفلى السابعة التي هي نار تلتهب، وهذا هو أسفل السافلين، لأن الأرض السماء محيطة بها من جميع الجهات، وليس هناك جهة إلا جهة الفوق والتحت فقط الجهات الحقيقية. ولو أن إنسانا مثلا قدر أنه ينزل في الأرض من هنا وآخر ينزل من مقابله من الجانب الآخر الذي يقابله، ينزلون على أرجلهم فتلتقي أرجلهم في مركز الأرض، الأرجل تلتقي في مركز الأرض لأنه هو الأسفل، ورؤوسهم إلى الفوق، رؤوسهما إلى الفوق، وإن كان هذا جاء من جهة وهذا جاء من جهة، فهذا هو الواقع، وهو الذي الآن علم علما يقينيا لا شك فيه. وكتاب الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف الواقع، فكل تفسير خالف الواقع لكلام الله أو كلام رسوله يجب أن يرد على قائله، لأن هذا وحي يوحيه الله جل وعلا إلى عباده الذي هو علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، وهو جل وعلا يخبر عباده بما تحتمله عقولهم فقط. فقوله رب السماوات السبع هذا توسل بربوبيته التي تدل على عظمته، فالرب يأتي بمعنى المربي، ويأتي بمعنى الخالق، ويأتي بمعنى المتصرف المالك، وكلها في هذا داخلة في قوله رب السماوات، فهو ربها بمعنى أنه يملكها ويتصرف فيها، وبمعنى أنه يقوم عليها بما يصلحها جل وعلا ومن فيها، فهو رب السماوات والأرض الذي لا قيام للسماء والأرض ومن فيهن إلا به جل وعلا، كما قال جل وعلا قيوم السماوات والأرض، يعني الذي تقوم به السماوات والأرض والتي قامت به وتقوم به، يعني بمصالح وجودها ومصالحها. فهذا إذا عرفنا هذا يتبين لنا أنها توسل بصفاته جل وعلا، توسل بصفاته. قال ورب العرش العظيم، ورب العرش العظيم، وصف العرش بأنه عظيم لأنه أكبر المخلوقات وأعظمها وأوسعها، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق جل وعلا، فالله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، والسماوات كلها على سعتها التي يقول جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض، ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من إعياء وتعب تعالى وتقدس، وهذا رد على أعداء الله الذين لم يقدروه حق قدره، حيث قالوا إنه بعد خلق السماوات والأرض تعب فاستراح يوم السبت، لأن الخلق ابتداؤه يوم الأحد وانتهاؤه يوم الجمعة، صار يوم السبت راحة، ومن هنا اتخذوا هذا اليوم لهم عيدا يستريحون به، يزعمون أنهم بذلك يتبعون سنة الله جل وعلا، وكذبوا في هذا، ومع ذلك قد فرض عليهم. وأخبر جل وعلا بعد خلق السماء أنه موسع، موسع يعني أن السماء فيها سعة هائلة، وهذا شيء معقول يدرك بالنظر جدا، وذلك أن العلو كلما ارتفع اتسع. السماء الدنيا التي تلي الأرض واسعة جدا، ولهذا تشاهد من جميع الجهات أنها فوق الأرض، من جميع جهات الأرض، وهذه اللي تشاهد هي السماء، كما قال جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يأمر جل وعلا بالنظر إليها، لو كان شيء معدوم ما يأمر بالنظر إليه. ثم التي فوقها أوسع منها وأعظم، ثم التي فوقها أوسع وأعظم، حتى تكون السابعة هي أعظم السماوات وأوسعها، وهي التي فيها الجنة التي يقول جل وعلا: عرضها السماوات والأرض، لأن هذه السماء أعظم من السماوات كلها، أوسع منها كلها. ثم العرش، السماوات السبع، جاء في الحديث أنها بالنسبة للعرش كسبعة دراهم ألقيت في أرض من فلات، من عظمه وكبره وسعته. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن له قوائم على لسان رسوله، أخبرنا على لسان رسوله بالوحي أن له قوائم. ففي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما في الصحيحين، في الصحيح الحديث الصحيح وهو في الصحيحين، سمع أحد الصحابة يهوديا يحاور في سلعة يراد شراؤها منه، فقال: والذي اصطفى موسى على العالمين ما أبيعها إلا بكذا وكذا. فرفع مسلم يده ولطمه، قال: تقول هذا القول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي يشتكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، أو قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، وقال: بين أولياء الله، فإنه ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يرفع رأسه، فإذا موسى قابضا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصاعقة الطور. مقصود أنه قال: قابضا بقائمة من قوائم العرش، لأن العرش له قوائم تظهر في ذلك اليوم. وأخبر جل وعلا أن له حملة، الحملة والعرش كلهم بقدرة الله جل وعلا، وهو إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وإيجاده جل وعلا العرش، استواءه عليه، ليس لحاجته إليه، ولكن حكمته اقتضت ذلك. والحملة جاءت الأحاديث فيهم شيء عظيم جدا، أن أحدهم يطير الطائر بين منكبه إلى أذنه 70 سنة، 70 سنة طائر يخفق هذه المسافة بين عاتقه وأذنه فقط، فكيف بين قدمه ورأسه؟ يعني خلقتهم وكبرهم شيء هائل عظيم جدا، وهذا يدل على عظمة الله جل وعلا، لأن كبر المخلوقات يدل على عظمة الخالق جل وتقدس. ومن هنا قال: ورب العرش العظيم، ورب العرش العظيم. يوم القيامة يأتي للفصل بين خلقه وهو على عرشه تعالى وتقدس، وتضمحل المخلوقات ولا يبقى إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، ولا يبقى إلا ظل عرشه تعالى وتقدس، ظل العرش. ويظل في عرشه بذلك اليوم بعض خلقه ممن يتقيه ويخاف، كما جاءت النصوص بذلك. أعاد التوسل مرة أخرى بتكرير لفظة رب، ورب هذا من الأسماء التي ينبغي أن يلهج بها كثيرا وأن يتعلق بها المؤمن كثيرا. فهذه توسلات الأنبياء، إذا نظر الإنسان في أدعية الأنبياء فإذا هي غالبها أو كلها بلفظة رب. وقد جاءت الإشارة إلى أن تكرار هذا اللفظ، هذا الاسم الكريم، من أسباب الإجابة، كما في الحديث الذي فيه ذكر، وهو في الصحيح، فيه ذكر الرجل الذي يطيل السفر، أشعث رأسه، برة قدماه، يرفع يديه إلى السماء، يقول يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، غذي في الحرام، فأنى يستجاب له، يعني بعيدا يستجاب له. قال العلماء على هذا الحديث، ذكر أن من أسباب الإجابة ثلاث: تكرار قولة رب، دعاؤه برب وتكرارها، ذا واحد. الثاني رفع اليد، رفع اليدين إلى الله، فرفع اليدين إليه من أسباب الإجابة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم، يستحي من عبده المؤمن أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا، يعني بلا إجابة، فهذا من أسباب الإجابة. السبب الثالث إظهار الذل، لأنه قال أشعث رأسه مغبرة قدماه، فكون الإنسان يظهر ذله وخضوعه لله من أسباب الإجابة. ولكن إذا كان هناك سبب يمنع، وإن كانت هذه الأسباب موجودة، فإنه لا يستجاب له، لهذا قال فأنى يستجاب له بسبب أكله الحرام ولباسه الحرام وتغذيته بالحرام. والمقصود أن لفظة رب، يعني هذا الاسم اسم عظيم خليق بمن يلهج به أن يجاب، وقد قيل أنه هو الاسم الأعظم، أنه هو اسم الله الأعظم. ولهذا كثيرا ما يأتي توسل الرسول صلى الله عليه وسلم به، وكذلك الرسل الذين قبله، قال ربنا ورب كل شيء، فهو هذا التوسل بخصوص ثم بعموم. أولا ذكر السماوات والأرض، ثم ذكر العرش خصها، ثم قال ربنا فخص أيضا، ثم قال ورب كل شيء فعم. وذلك أن الدعاء لهذه الأشياء هو ثناء، ثناء على الله، يثنى عليه ويمدح بما هو أهله، ثم يسأل بعد ذلك، يسأل، يطلب منه طلب العبد الذي يريده. ثم قال فالق الحب والنوى، من المعلوم أن هذا داخل فيما سبق، ولكن هذا تخصيص بعد العموم. والفلق هو الشق، والمعنى منبت النبات، الحب هو كل ما ينبت، وأما النوى فيخص النخل، خاصا بالنخل، يعني أنه جل وعلا هو الذي يخرج النبات من الحبوب ومن النوى بقدرته، ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك غيره جل وعلا. ثم توسل إليه بالنعم الخاصة التي خص وتفضل رحمة منه بها على من يشاء، وهي تنزيل الهدى، نزول الهدى الذي هو كلامه يهتدي به من يشاءه من عباده، خص الكتب الثلاثة. فقال منزل التوراة، التوراة معروف أنها نزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل، الإنجيل أنزله على عيسى عليه السلام، والقرآن، يعني توسل إليه بهذه الرحمة بهذا الفعل العظيم الذي هو من كلامه وبه يهدي من يشاء. فالهدى كل ما حصل من هدى فبسبب ذلك، بسبب هذا الذي أنزله كتابه. قال أعوذ بك من شر نفسي. هنا هذا بدأ الطلب، بعد التوسل بدأ الطلب، والعوذ هو الالتجاء بما هو معاد، وليس هناك أعظم معاذا من الله جل وعلا، من عاذ به فإنه يعاذ إذا كان صادقا، إذا كان صادقا مع الله لا بد أن يعيذه. قد جاءت الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من استعاذ بالله فأعيذوه، لأنه استعاذ بمعاذ، ولا يجوز أن يستعيذ بالله ثم يعتدى عليه بعد ذلك. ولهذا لما دخل صلى الله عليه وسلم على المرأة ومد إليها يده قد تزوجها، ويقال إنها خدعت، إنه قيل لها إذا كنت تريدين أن تحظي عنده فقل يعوذ بالله منك، يقال هذا، الله أعلم. فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، تركها، عذت بعظيم، تركها نهائيا. فكانت تقول أنا أسوأ الناس حظا بعد ذلك لما عرفت. فالمقصود أن الاستعاذة بالله يجب أن يعيذ الإنسان من استعاذ منه بالله، إذا قال أعوذ بالله من شرك، أعوذ بالله من أذاك أو ما أشبه ذلك، يجب أن يمتنع، لأنه إذا لم يمتنع فإنه يكون خصما لله جل وعلا، يجوز أن يأخذه قريبا، إما عاجلا وإما آجلا، ولا بد. وكل ما هو مانع مما يخاف يسمى معاذ، والعوذ يكون من المرهوب. كما أن اللياذ واللوذ يكون من في الشيء المرغوب فيه، إذا قال ألوذ به فمعناه يطلب شيئا يرغب حصوله، أما العوذ فهو يلتجي من شيء يخاف حصوله. ولهذا يقول المتنبي يا من أعوذ به مما أحاذره وألوذ به، يا من ألوذ به المهم أن هذا معروف في اللغة. وقوله من شر نفسي، الواقع أن النفس لا يأتي منها إلا شر، إن لم يقل إنسان ربه شر نفسه فإنه لا بد أن تحمله على الشر. فلهذا استعاذ من شر النفس، وهو صلى الله عليه وسلم القدوة الذي يسن ويشرع. فبدأ بالعياذ من شر النفس، وهو أعظم ما ينبغي للإنسان يحذر شر النفس. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتي. الدابة كل ما يدب على وجه الأرض من عاقل وغير عاقل، من حيوان وحشرات وغيرها، كل شيء يتحرك فهو دابة. هذا مقتضى العموم، أما في العرف والاصطلاح فهم خصوا في العرف الدابة بذوات الأربع، كل ما كانت ذات أربع تمشي على أربع قوائم سموها دابة، ولكن هذا عرف وليس هذا المقصود هنا، المقصود هنا العموم. فدخل في ذلك الهوام من حيات وعقارب وغيرها ونحوها، ودخل فيها ذوات الأربع من الأسود والذئاب، ودخل فيها بنو آدم، ودخل فيها الجن الشياطين وغيرهم، وكل شيء. وقوله أنت آخذ بناصيتها، الناصية هي مقدم الرأس، والمقصود أنك تملكها وتتصرف فيها كيف تشاء. فكل شيء تحت قهر الله وملكه وتصرفه، لا يمكن تدب دابة إلا بإذنه القدري الكوني تعالى وتقدس. هذه استعاذة أيضا بصفاته. ثم عاد إلى الثناء والتوسل مرة أخرى، فقال أنت الأول فليس قبلك شيء، وهذا هو المقصود لسياق الحديث هذه الأسماء، أنت الأول فليس قبلك شيء. فتفسير الأول بقوله ليس قبلك شيء، وهذا مطلق أن له الأولية التي لا مبدأ لها، ليس لها مبدأ أصلا. وقابل ذلك بقوله وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فهذا للزمن، هذان الاسمان للزمن، الزمن الماضي والزمن المستقبل. فليس لله جل وعلا في الماضي مبدأ، وليس له في المستقبل منتهى، فهو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية تعالى وتقدس. ولا يجوز أن نعدو هذا التفسير، تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأسماء الأربع الأربعة المتقابلة. أما الظاهر والباطن فهذا للمكان، الأول لإحاطة الزمنية الأولان، والثانيان للإحاطة الزمنية. فقال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا يدل دلالة واضحة على أن المقصود بالظهور الفوقية والعلو، لهذا قال ليس فوقك شيء. ويدخل في هذا المعاني الأخرى، لأنه سبق أن الفوقية لها معاني ثلاث، واحد خالف فيه أهل البدع، واثنان من المعاني لم يخالفوا فيهما بل مجمعون عليهما، وهو القهر والقدر، علو القهر وعلو القدر، هذا لا خلاف فيهما. وإنما الخلاف في علو الذات، العلو الحقيقي، وهذا الذي فسر به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الكريم. قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ثم قال: وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم عاد إلى الطلب مرة أخرى: اقضي. هنا أمر، ولكن أمر دعاء، إذا كان الأمر يوجه إلى من هو أعلى من الآمر فهذا يسمى دعاء، وإذا كان الأمر يوجه إلى من هو أسفل يسمى أمر، أمر يجب اتباعه والأخذ به ولا يجوز مخالفته، أما إذا كان من النظير فيسمونه التماس، النظير التماس، لأنه ليس عليه سلطان فيأمره، والأمر يكون للسلطان الذي له السلطان، أما الذي ليس له سلطان لا يمكن يأمر، إما أن يدعو ويطلب ويستغيث وإما أن يلتمس. هذه الأسماء جاءت في القرآن كما هو معلوم، وهذا تفسيرها، لا يجوز أن نفسرها بغير هذا، لأن هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بكلام الله جل وعلا من سائر الناس صلوات الله وسلامه عليه. قوله: أقضي عني الدين. الدين هنا يقصد به العموم، دين الخلق ودين الخالق جل وعلا، فدين الخالق هو كل حق أوجبه عليك فهو دين ستسأل عنه يوم القيامة، كل حق أوجبه عليك وكل أمر منعك منه فهو دين، إن تناولته ستسأل عنه، وإن لم تقضي ما أمرك به ما أوجبه عليك ستسأل عنه. وهذا تكرر في القرآن ذكره، تكرر في آيات متعددة. وكذلك أعظم منه دين الناس بعضهم على بعض، هذا أعظم، أعظم وأكثر إلزاما وأوجب، لأن هذا مبني على المشاحة وعلى الاستقصاء، لأن الإنسان فقير، الإنسان فقير يريد حقه ولا يترك منه شيء، بخلاف رب العالمين فإنه غني، غني كريم، إذا شاء أن يعفو عن حقه عفا ولا يبالي. أما ابن آدم يفرح أن يكون له يوم القيامة على أمه وعلى أبيه حق يطلبه، فكيف بالآخرين؟ ولهذا يقول جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر من أخيه ومن أمه وأبيه وزوجته وأبنائه، لماذا؟ خوفا من المطالبة بالحقوق، يكون ما يود أنه يراهم، أكره ما إليه أن يرى من يعرفه، خوفا يمسكه ويقول: أدي إلي حقي. ما فيه في ذلك اليوم أفي عفو، كل واحد يفرح أن يكون له حق، فهذا يجب أن يتخلى منه الإنسان في هذه الدنيا قبل أن يلزمه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول لأصحابه: من كان له على أخيه حق فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات، كثير ما يذكرهم صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله: أغنني من الفقر. أعظم فقر على الإطلاق أن يكون الإنسان خاليا من الإيمان، هذا هو أعظم فقر، أن يكون خاليا من الإيمان. وأعظم الغنى على الإطلاق أن يكون الإنسان متصلا بربه موقنا بوعده وفاعلا لأمره وعاملا الصالحات، هذا هو أعظم الغنى على الإطلاق، إذا مات على ذلك فهذا السعيد. أما أمور الدنيا فليست شيء، لا تساوي شيء، ولكن مع ذلك دخل ذلك في استعادة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذا رد على بعض الصوفية الذين يرون أن الغنى عيب وأن الفقر مفخرة، ليس كذلك. إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما مر معنا، لو كان لي مثل أحد ذهبا ما أحب أن يمضي علي ثلاث وهو عندي، ما أحب أن يمضي علي ثلاث وهو عندي. يقول الذي نارنا أرصده لدين، كان صلوات الله وسلامه عليه إذا جاءه شيء من الدنيا فرقه، ولكنه يفرقها في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، تقوية الإيمان قلوب أناس. فالغنى النافع هو الذي يعين على اكتساب الخير عند الله جل وعلا، أما غنى يطغي الإنسان ويلهيه ويصده عن العمل الصالح فهذا عذاب، هذا من العذاب وهو عقاب، نسأل الله العافية، وليس نعم، ليس من النعم بل هو من العقاب، يعاقب به في فكره وبدنه ثم بعد ذلك في حسابه. ولكن المال نعم، المال الصالح يعني الحلال للرجل الصالح، فإنه يكتسب به ما لا يكتسب الفقير. والله جل وعلا في ذكر الجهاد في سبيله في جميع القرآن، لو نظر الإنسان في جميع الأمر بالجهاد يجد أن الله جل وعلا قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في جميع موارده، هذا يدل على اهتمام بالمال أنه مهم، ينبغي الزهد به وتركه، لأن به قوة الإسلام وقوة المسلمين المال، وليس التخلي عنه والنظر إلى أيدي الناس أن يكون الإنسان عالة عليهم، هذا ليس من الإسلام في شيء. هذا قال أغنني من الفقر، وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر وهم في السفر، كانت عادتهم على حسب تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا في السفر وعلوا مرتفعا كبروا، وإذا انخفضوا سبحوا، هذا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، وكان هذا ديدنهم، إما أن يذكروا الله أو يتلوا القرآن وهم على ركائبهم أو يمشون، لأنهم ما يتركون وقتا يذهب عليهم إلا ويكتسبوا به عملا صالح، مع أن مشيهم حسنات لأنهم في سبيل الله غالبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، إما في جهاد وإما في حج أو في عمرة، هذه الأسفار التي فعلوها، وكان هذا في واحد منها. قال أيها الناس اربعوا، اربعوا يعني ارفقوا، ربع به إذا رفق به، ارفقوا بأنفسكم يعني لا ترفعوا أصواتكم وتتعبوا حناجركم، فإنه الأمر لا يتطلب ذلك، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، لا تدعون أصم، الأصم هو الذي لا يسمع، والغائب هو الذي يحتاج إلى نداء برفع الصوت أن يكون بعيد، وإلا إذا كان غائب ما يدعى. وهذا دليل على أن الله سميع يسمع اللفظ وإن كان خافتا، وأنه حاضر جل وعلا ليس غائب، حاضر عند لسان كل متكلم، عند كل متكلم يسمع كلامه، يسمعه ويراه، فهو دليل على المعية وعلى السمع، إثبات السمع وإثبات المعية، والمعية التي تقتضي المراقبة وإحسان العمل والخوف، وهذه المعية العامة التي تكون مع الخلق كله. إنما تدعون سميعا بصيرا، أثبت المفهوم من السابق صريحا، أثبته صريحا. إنما تدعون سميعا بصيرا، فسميع صيغة مبالغة كما سبق، كثير السمع وبليغه الذي لا يفوته شيء، والسمع معروف أنه إدراك المسموعات، إدراك الشيء الذي طريقه السمع، وكل شيء من ما له حركة وإن دقت فإن الله يسمعه، حتى دبيب النمل لو اجتهدت كل الاجتهاد لتسمع صوت مشي النملة ما تسمعه، والله جل وعلا يسمع ذلك وأدق منه تعالى وتقدس، وهو على عرشه تعالى وتقدس. ثم قال وقريبا، فدل على القرب، أنه سميع وبصير وقريب، وقربه جل وعلا لا ينافي علوه وظهوره، فإنه قريب في علوه، وهذا يدلنا على أن صفات الله لا يجوز أن تكون مثل صفات المخلوق، لأن صفة المخلوق إذا كان عالي ما يكون مع من هو أسفل قريب منه، وصفاته جل وعلا خلاف صفات المخلوقين، وهذا في جميع صفاته، فهو على عرشه وهو مع خلقه. وهذه المعية كثيرا ما يفسرها العلماء بالعلم، يقول معهم بعلمه، يقولون هكذا معهم بعلمه، وقد يقولون أيضا بعلمه واطلاعه وسمعه، وقد يقولون وإحاطته، وقد يقولون وقبضته، وكل هذا على ظاهره وكله صحيح، ومقصودهم أن يردوا على أهل البدع الذين يقولون أنه في كل مكان في ذاته. فالله جل وعلا ليس داخل المخلوقات تعالى وتقدس، بل هو فوق عرشه، ومع كونه فوق عرشه الخلق كلهم في قبضته، لأن الخلق كله صغير بالنسبة إليه تعالى وتقدس. فمعيته لا تنافي علوه. ثم قال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا أيضا يفسر القرب، أنه قرب حقيقي، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ومعروف أنه راكب على راحلته، لأنهم كلهم في قبضة الله جل وعلا وتصرفه وإحاطته، وليس معنى ذلك أن الله يكون معهم على الرواحل تعالى الله وتقدس يعني بذاته، وإنما هو على عرشه، ومع ذلك كل شيء قريب إليه، وهذا خاص به تعالى وتقدس. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. قوله إنكم هذا تأكيد، إن معروف أنها تأتي للتأكيد، وقوله سترون السين أيضا للتأكيد، وكذلك الفعل يدل على التأكيد، فهي تأكيدات بليغة، وهذا جاء مرة جواب سؤال، ومرة أخبرهم خبر بلا سؤال، قد جاء في حديث تكاد تصل إلى حد التواتر في هذا. والرؤية إنكم ترون ربكم. إذا جاء رأى متعديا إلى مفعول واحد فيتعين أن يكون بالبصر، رؤية بصرية. أما إذا تعدى إلى مفعولين كقولك رأيت زيدا فقيها، رأيته عالما، فهذا يطلق على الرؤية العلمية القلبية. وهنا لا يحتمل إلا أن تكون الرؤية بصرية، يعني أنكم ترونه بأبصاركم بأعينكم. وقال سترون ليدل على الاستقبال وليس الآن، وإنما هذا يوم القيامة. وقوله ربكم هذا خطاب للمؤمنين لأنه خاص بهم، أما الكافرون فهم محجوبون عن رؤية الله كما قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والحجاب من أعظم العقاب، حجابهم عن رؤية ربهم عقاب لهم. ثم قال كما، الكاف هنا للتشبيه كما هو معروف، كما ترون القمر، القمر بعد 3 أيام يسمى قمر، وإذا امتلأ نورا جسمه صار كله نور يسمى بدر، وهذا يكون في اليوم 14. وسمي بدر لأنه طلوعه يبادر غروب الشمس، وغروب الشمس يبادر طلوعه غالبا، وهو من الإبدار كونه بادر، وهو أحسن ما يكون القمر وأكبره وأوضحه. وهذا كل من له بصر يشاهده. وجاء في حديث آخر أهل تضارون في رؤية الشمس ضحى ليس دونها سحاب ولا قطر. وهذا من أعظم الأشياء المبصرة المرئية، كل من له عينين أو عين واحدة ما يمكن إلا أن يرى الشمس، وهي أعظم الشيء المرئيات. وهذا المقصود، المقصود أنكم ترونه رؤية ظاهرة جلية لا خفاء فيها، وليس المقصود التمثيل، تمثيل المرء بالمرء تعالى الله وتقدس، ولكن التشبيه لأجل الرؤية الواضحة. لو كما ترون القمر رؤية واضحة جلية فكذلك ترون الله جل وعلا يوم القيامة رؤية واضحة جلية لا خفا فيها. هذا هو مقصود التشبيه هنا، يعني تشبيه الرؤية بالرؤية في الجلى والظهور. وهذا أمر لا شبهة فيه وهو ظاهر. وقوله لا تضامون، تضامون بضم التاء وتخفيف الميم من الضيم، يعني لا يلحقكم ضيم في الرؤية بل ترونه بكل سهولة، ترون ربكم. والرؤية تكون لوجهه تعالى وتقدس، يرونه ولا يحيطون به، ما أحد يحيط به، فهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. لا ترامون في رؤيته. وجاء في ضبط آخر لا تضامون، تضامون من التضام، يعني أنه ليست رؤيته كرؤية الأشياء الخفية التي يحتاج بعض الناس إلى مساعدة في رؤيته كالهلال مثلا، ينضم بعضهم إلى بعض فيساعد بعضهم بعضا، يقول لا ما يحتاجون إلى هذا، بل هي أمر ظاهر وواضح ترونه بكل سهولة، والمعنى واحد. ثم جاء التعليل فقال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. يعني يسأل ما المناسبة هنا؟ وهذا المقصود بالصلاة قبل طلوع الشمس وغروبها صلاة العصر وصلاة الفجر. يقول العلماء المناسبة في هذا أن المحافظة على هاتين الصلاتين في الجماعة من أسباب رؤية الله جل وعلا، من أسباب الرؤية المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر من أسباب الرؤية، أن يرى الذي يحافظ عليهما جماعة أن يرى ربه، فهذا هو المناسبة. وإذا حافظ عليهما حافظ على غيرهما. والرؤية ما خالف فيها إلا أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج وأشبه هؤلاء، هم الذين أنكروها، وإنكارهم إياها ليس له وجه إلا أنهم اتبعوا أهواءهم وبنوا دينهم على الرأي والذي يسمونه العقل عقولهم، فلعب فيهم الشيطان حتى ردوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سبق الكلام فيه. ثم قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، يعني أن هذا نموذج فقط مثال، وإلا الأحاديث كثيرة التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله جل وعلا، وإذا أخبر بشيء وجب أن يوقف عند خبره وأن يؤخذ بالقبول وأن يسلم له، كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في هذا كثيرة: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعلوم أن كما سبق أن الخبر إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الحديث متفق عليه أو كان صحيح أو كان حسن، فإنه يجب قبوله ويثبت به ما يثبت به الأحكام من العقائد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ورد أن العرش من ياقوتة حمراء وأنه كالقبة، وهل هذا صحيح؟ وهل يرى العرش يوم القيامة؟ الله أعلم. أما كونه يعني كالقبة فجاء هذا في أحاديث متعددة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار بيده فقال إنه هكذا على المخلوقات، فجعلها شبه القبة كذا. وأما أنه من ياقوتة حمراء فالله أعلم، الحديث التي فيها فيه تجل نظر فيها. والمكلف الإنسان التكليف جاء بالإيمان به أنه هو سقف المخلوقات أعلاها وليس فوقه شيء من المخلوقات أصلا، ليس فوقه شيء، وإنما فوقه رب العالمين تعالى وجل قدس، ليس فوقه شيء مخلوق. ولهذا إذا جاء لفظ الجهة ما يطلقها العلماء، يقول إن الذي فوقه جهة، يقول لا يجوز، لا يجوز أن نقول جهة، لأن هذا كلام لم يرد، وهذا يحتمل حق وباطل. إن كان يعني يقصد بالجهة العدم، أقول هذا صحيح، ليس فوقه شيء، ما فوقه إلا العدم، ولكن الله جل وعلا فوقه. أما المخلوقات تنتهي بالعرش، ما فوقه شيء مخلوق، ويصل إلى وإلى هنا يصل معلومات الخلق وتنتهي. أما يعني الرؤية، نعم يرى العرش، يرى رب العالمين، أهل الجنة يرونه وهو فوق عرشه، والعرش هو سقف الجنة كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. سقفه عرش الرحمن يعني سقف الفردوس، الفردوس يشاهدونه لأنه هو سقفه. وهذا يدل على أن الجنة أيضا أنها شبه كروية كذا، لأن الذي يكون وسطه أعلاه وما كان بهذه الصفة، كذلك تفجير الأنهار من هذا يدل على ذلك. وقد أخبر الله جل وعلا عن ساعة الجنة ساعة هائلة، ولكن في هذا الحديث أن الفردوس هو أعلاه. متى يكون نفي صفات الله سبحانه وتعالى وأسماؤه كفرا، ومتى يكون فسقا، ومتى يكون معصية؟ فهذا حسب ما يكون عند الإنسان من العلم. بعض الناس قد يكون مغرر به فيعيش في بيئة تعطيلية، يتلقى علومه ودينه على مشائخ قد ضلوا ويظن بهم الخير ويظن أنهم على حق، فيخفى عليه أشياء، فمثل هذا ما يقال إنه كافر، بل ما يقال إنه فاسق حتى يبين له. أما إذا كان الإنسان عارفا وعرف النصوص ومعانيها ثم خالف لأمر في نفسه، إما مذهب أو هوى أو ما أشبه ذلك، فهذا الذي يخاف عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى الذي عنده يكون تابعا للوحي للنص. هنا ينفي الإيمان، وسبق أنه إذا جاء مثل هذا لا يمكن إلا أن يكون لنفي الواجب الذي إذا ذهب يكون معاقبا. الإنسان أقل شيء أن يكون معاقب، وقد يكون ليس عنده إيمان أصلا. لهذا التعطيل الذي يكون كفر هو تعطيل الجهمية، تعطيل الجهمية الذي يؤول إلى العدم، هذا كفر نسأل الله العافية. ومع ذلك بعضهم يكون مغرر به ولا يجوز أن يكفر حتى تقام عليه البينات. هل العرش يهتز، وما هي الحالات التي يهتز فيها؟ نعم، العرش يهتز كما جاءت النصوص به. قد يهتز ويهتز لأمر عظيم، إما شيء يرضاه الله أو شيء يسخطه. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اهتز العرش لموت سعد، سعد بن معاذ، اهتز العرش لموت سعد، هذا ثابت. وكذلك أمور أخرى جاء أنه اهتز، وهذا لأن المخلوقات كلها تسخط لله وتغضب له، هذا هو السبب، أو أنها ترضى لرضاه. ما رأيكم في إطلاق صفة القدم على رب العزة سبحانه؟ كان يقال قديم بلا ابتداء، مستدلين بحديث الباب: أنت الأول فليس قبلك شيء. القدم ليس من الأسماء الحسنى القديم، ولفظ القدم نسبي ليس كلفظ الأول، نسبي، لأن كل قديم بالنسبة للجديد يطلق هكذا. ولهذا قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. ضلاله القديم الذي قبل الجديد عنده. قال: حتى عاد كالعرجون القديم في القمر. والعرجون القديم هو الذي وجد العرجون الجديد وهو باق. لهذا ما يقال في أسماء الله جل وعلا القديم، ولم يثبت لأنه نسبي. أما إذا جاء التقييد قديم بلا ابتداء، فهنا من باب الخبر وليس من باب التسمية، يكون من باب الأخبار وليس من باب التسمية، وباب الأخبار أوسع من باب التسمية. المقصود بالخبر التعليم والتفهيم للمعنى الذي قد لا يفهمه السامع إلا بشيء من ذلك بالتفصيل. ورد في بعض الأحاديث أن الرجل يأتي في ظل صدقته، ورد في الحديث الصحيح السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فكيف يجمع بين الحديثين؟ لا يخالف، لأن القيامة لها أحوال ولها أمور مختلفة، فيكون بعض الناس في هذا وبعض الناس في هذا، وقد يكون في وقت في ظل صدقته وفي وقت في ظل العرش. أمور القيامة أمور عظيمة وهائلة وتختلف، ولهذا كثر وصفه بالقرآن في أحوال قد يتخيل للسامع بعض السامعين أن فيها شيء من المخالفة، وليس كذلك. هل يقسم قرب الله سبحانه وتعالى بأنه خاص وعام؟ إيش؟ هل يقسم قرب الله سبحانه بأنه خاص وعام؟ القرب ما جاء تقسيمه بأنه خاص وعام بخلاف المعية. أما القرب، ابن القيم رحمه الله قسم هذا القرب لأنه خاص وعام، ولكن هذا لم يثبت في دليل الثابت المعية، والقرب جاء بالنسبة للسائل والداعي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فجاء في هذا. وكذلك جاء أنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فإذا أريد بالقرب الخاص والعام أنه قريب من داعيه وقريب من جميع الخلق على هذا الذي جاءت به النصوص فلا بأس بهذا، هذا صحيح. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت الباطن فليس دونك شيء؟ الظاهر أنه ما في خفى، هذا واضح، يعني أن الله جل وعلا لا يحول بينه وبين الأشياء شيء، كلها بقبضته، كلها بمتناول يده تعالى وتقدس، فهو وإن كان على عرشه كل ما في الكون يكون في قبضته، فلهذا قيل إن هذا للإحاطة المكانية، وضع واضح ما في خفا. هل يصح أن نقول أن السماء محيطة بالأرض لأن نرى السماء فوقنا ومن الجهة الأخرى أيضا ترى فوق؟ نعم، محيطة بالأرض ولكنها فوقها من جميع الجهات، لأن قلنا إن الجهات الصحيحة جهتان فقط، السفل والعلو فقط، أما البقية وهمية لا حقيقة لها، أو إن شئت قلت إضافية، تكون يمينا لك وشمالا لغيرك وأماما لك وخلفا لغيرك، فهذه ما لها حقيقة. فالحقيق الفوق والتحت، والسماء محيطة بالأرض من جميع الجهات بلا شك، هذا واضح ولا إشكال فيه. فأي إنسان ينطلق من هنا على اتجاه، أي اتجاه، إذا استمر باتجاهه سوف يعود إلى هذه النقطة التي انطلق منها، هذا من الأمور التي لا جدال فيه. بالنسبة للتكبير أثناء الصعود والتسبيح أثناء النزول، هل هو خاص بالسفر أم في أي مكان؟ في أي مكان، لأن الله جل وعلا هو العالي على كل شيء، وهو يتذكر إذا ارتفع على شيء علو الله فيكبره، والله أكبر، إنه أكبر من كل شيء وأعلم من كل شيء، وإذا انخفض يذكر إحاطة الله ويسبحه، سبحان الله. ولهذا شرع التعظيم في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. نرجو توضيح الإشارة أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم لتوضيح العرش عندما قال هكذا كالقبة، هذا سيأتينا في كتاب التوحيد إن شاء الله نص الحديث في قصة الرجل الذي جاء يقول إنها جهدت الأموال وانقطعت السبل وجاء العيال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بك على ربنا واستشفع بربنا عليك، فصار الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر الله أكبر الله أكبر حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه، فقال ويحك أتدري ما الله، ثم ذكر أن الله على عرشه وأن عرشه على المخلوقات هكذا، فصار يقبب يده